إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا فاتقوا الله عباد الله ثم اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا قد تعرف إلى عباده بآياته ومخلوقاته الكونية وبآياته الشرعية تعرف الله جل وعلا إلى العباد بربوبيته سبحانه وآثار ربوبيته في كونه ومخلوقاته كما تعرف جل وعلا إليهم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى قال ربنا تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون ودعاء الله جل وعلا عباد الله دعاء الله تعالى بأسمائه يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة وذلك أن نتوسل إليه جل وعلا بهذه الأسماء ثم أن نتعبد الله تبارك وتعالى بمعاني هذه الأسماء فدعاء الله تعالى باسمه الرحيم هو أن يقول العبد مثلا يا رحيم ارحمني ثم أن يتعرض لأسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى وإن من أسماء الله جل وعلا اسمه الودود أي أنه تبارك وتعالى يود وهو جل وعلا يود تبارك وتعالى ويحب المؤمنين ويوده ويحبه المؤمنون كما أن من صفاته جل وعلا صفة المحبة يحب الله تعالى عباده المؤمنين ويحب منهم العمل الصالح وإن من أعظم الأعمال العظيمة التي يحبها الله جل وعلا من عباده رجوعهم إليه والأوبة لديه يحب منهم الإنابة والتوبة والعودة إليه يحب الله تعالى من عباده الفرار منه ثم الفرار إليه يحب الله جل وعلا من العباد أن يتزودوا في سفرهم إليه للانتهاء إلى مرضاته والسكون إلى طاعاته ومن اعترض له الشيطان الرجيم في طريقه إلى الله جل وعلا فليبادر إلى الرجوع إلى الله سبحانه فليبادر بالرجوع إلى الله جل في هداه. فهذه العبادة عباد الله عبادة عظيمة، ألا وهي التوبة إلى الله سبحانه. يقول تبارك وتعالى داعيا عباده إليها، آمرا إياهم بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم إنه جل وعلا يرغب عباده في التوبة إليه. من أصرف منهم على نفسه رغبه تعالى ألا يقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنيبوا أن يرجعوا وأسلموا واستسلموا وانقادوا وأطيعوا. ويرغبنا جل وعلا في التوبة قائلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويقول سبحانه: فإن يتوبوا يك خيرا لهم، ترغيبا من الله جل وعلا لعباده في التوبة إليه. وبين عز وجل أنه يقبل توبة العباد. قال تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم يدعون تبارك وتعالى إلى التوبة إليه قبل فوات الأوان، فيقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. ويخبرنا جل وعلا أنه يوفق من عباده من يسعى للتوبة لربه جل وعلا، ومن يريد ويبادر في إلى ذلك يريد التوبة إليه ويبادر لديه. قال جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فلئن كانت هذه الآيات عباد الله تدل دلالة عظيمة جليلة على مال التوبة من منزلة عظيمة، حيث جاء الأمر بها وبيان فضلها والترغيب فيها والدعاء إليها وأنها من خير الأمل، إلى غير ذلك من المعاني التي تضمنتها الآيات. ألا فاعلموا عباد الله أنه ورد مثل ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. فمن أساء ليلا فليتب نهارا، ومن أساء نهارا فليتب ليلا، فإن باب التوبة قد فتحه الله جل وعلا، ولا يغلق ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأتم حتى تبلغ السماء، أي أخطاؤكم وذنوبكم، قال: حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه ابن ماجه، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم كمثل ذاك الذي يغرغر بشيء في فمه، فما لم تبلغ الروح الحلقوم فإن باب التوبة مفتوح على العبد أن يتوب إلى الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم أو فيغفر لهم. رواه الإمام مسلم. وهذا فيه الترغيب لنا عباد الله أن لا يقنط العبد من رحمة الله جل وعلا، فمهما قارف من الذنوب والمعاصي ومهما أغرقه الشيطان في وحل المعاصي ونجس الآثام، فإن باب التوبة مفتوح على مصراعيه، فما عليك إلا أن تبادر عبد الله. لا يمنعنك عبد الله ذنب ارتكبته أن تتوب إلى الله جل وعلا، ولا يصدنك أمل وقعته من أن تتوب إلى الله جل وعلا، فالله يقبل توبة العباد، يغفر جميع الزلات لمن تاب وعاد وأناب. روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لن أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال له الله جل وعلا: فبعزتي وجلالي لن أبرح، أو قال: لا أبرح، أغفر لهم ما استغفروني. فما استغفرت ربك عبد الله إلا غفر لك وتاب عليك وأيدك ويسر لك أمور التوبة. ومهما بلغت الذنوب ولو عنان السماء فتب إلى الله جل وعلا، فإنه يقبل توبة من تاب، ويتوب الله جل وعلا على من أناب. ولربما يبدل لك السيئات حسنات، كما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسرت فأحسن وليحسن خلقك. رواه ابن حبان والحاكم في مستدركه. وروى الإمام أحمد أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال: قلت: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. فالبدار إلى التوبة عباد الله فإنها من أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم للتوبة إليه، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من التائبين المتقبلين المتقبلين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، التوبة إلى الله جل وعلا من أعظم الأعمال، ومن أعلي الدرجات وأرفع المقامات، هي عمل الأتقياء ودأب الأبرار وعمل الأولياء ودأب الصالحين. التوبة إلى الله جل وعلا عمل يحبه الله عز وجل من عباده، فمن تمام تعبدنا لله عز وجل باسمه الودود أن نتودد إليه وأن نتحبب إليه بأحب الأعمال إليه ولديه تبارك وتعالى. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده، أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلت فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها، أي براحلته، إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، رواه الإمام مسلم. فرح الله جل وعلا بتوبة العبد عباد الله. إذا تبت عبد الله إلى الله جل وعلا فلتعلم أن الله جل وعلا يحب ذلك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وما أعظم الجمع بين هذين الوصفين، التوبة والطهارة. فالتوبة رجوع إلى الله لتطهير النفس من الآثام والخطايا، وذلك الذي يفعله المتطهر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الذي يتطهر الطهارة الشرعية فيزيل الدرن الحسي ويزيل الوسخ المعنوي، فهذا كذلك يطهر نفسه بالتوبة إلى الله جل وعلا. ولذلك كان من السنة المشروعة عند التوبة عباد الله أن يتطهر المسلم ويصلي ركعتين توبة إلى الله تبارك وتعالى. ومن النكت الظراف العظيمة أن هذا الحديث وهو حديث ركعتين التوبة إلى الله جل وعلا قد رواه من الصحابة الكرام الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا قلت يا عبد الله أستغفر الله وأتوب إليه، إذا جلست فيما بينك وبين نفسك وربك مطلع عليك فتوب إلى الله، فاعلم أن الله جل وعلا أشد فرحا بهذه التوبة منك، فهو أشد فرحا من حالة هذا الرجل الذي هربت وفلتت منه ناقته وعليها الطعام والشراب، فبقي في صحراء قاحلة لا يجد ما يرمي إليه إلا أنه ينتظر الممات. فبينا هو كذلك إذ بدابته قد رجعت إليه محملة بالزاد الذي كان عليها، فلشدة فرحه أراد أن يشكر الله، ولشدة فرحه عوض أن يقول معترفا بربوبية الله ومعترفا مكرا بربوبيته لله أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فمن شدة الفرح أخطأ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فاعلم وتصور عبد الله أن ربك جل في علاه فرحه بتوبتك ورجوعك إليه أشد من فرح هذا برجوع دابته إليه. فما أعظم هذا العمل عباد الله، ومن تكون أنت يا عبد الله، وما هو ذا هذا العمل الذي تقدمه عبد الله؟ أما علمت أن الله غني عنك وعن عبادتك؟ وفي الحديث: يا بني آدم لو أن أولكم وجنكم كانوا على أتقى رجل قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. رواه مسلم. قال جل في علا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فما أنت يا عبد الله وما عملك وما هو الله؟ إنه الإله الخالق المالك الرازق، بيده ملكوت السماوات والأرض، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذا الإله العظيم يدعوك إلى ماذا؟ يدعوك إلى التوبة إليه، فأن ترجع لديه. ثم إنه جل وعلا بعد ذلك يفرح بعملك هذا فرحا من أعظم الفرح. فلو بادرت لوجدت ربا رحيما غفورا حليما، بل لوفقك للتوبة وأعانك عليها ومحى عنك السيئات وأبدلها لك حسنات وفرحا بعملك هذا. فأين أنت من هذا؟ ولم لا تبادر لماذا؟ وإذا جزاك الله بهذا الفضل أتكبر تكبر عنه وتبقى على العصيان هكذا؟ ألا البدار البدار، ألا البدار البدار عباد الله بالتوبة، فإنها سبيل النجاة يوم فإنها سبيل النجاة والطريق الذي تسلك به إلى دار القرار، وإنها لمن عمل الأبرار. التوبة إلى الواحد القهار عمل عظيم قبل أن يحول بينك وبينها الحوائج وتصرفك عنها النوازل. عباد الله، إن من توفيق الله تعالى ورحمته بالعباد وتيسيره التوبة لهم أن سخر لهم الأسباب التي تعينهم على ذلك. ومن أعظم الأسباب أسمان وأمكنة وأشياء أخرى شرعها الله لنا، ومن ذلك ما نحن مقبلون عليه. شهر رمضان أقبل علينا وأشرف من بيننا، فهلم جميعا بتوبة صادقة للذنوب ماحقة، وبادروا بالأعمال الصالحة لنيل الدرجة الرابحة. فالتوبة التوبة عباد الله، التوبة عباد الله هي عمل كل واحد وسيرة كل راشد. فلنبادر إليها. ما كان بيننا وبين الله أن نستغفره جل وعلا وأن نندم على ذلك الفعل ونعقد الأسمى على أن لا نعود إليه. وإن كان ثمة حقوق للعباد علينا فلنبادر إلى التحلل منها، فنرجع الحقوق إلى أصحابها إن كانت مادية محسوسة ترد إلى أهلها، وإن كانت معنوية بأن تستسمح من صاحبها. فإن خشيت أن يكون بينك وبينه شيء إن أخبرته بها فلتكثر له من الدعاء، فذلك سبيل إلى التقبل، إلى أن يتقبلها الله منك. فالعمل هذا عباد الله، التوبة إلى الله جل وعلا عمل عظيم جليل عند الله سبحانه. قبل أن يأتي يوم يفوت عنك ذلك فتلقى الله جل وعلا بذنوب عظام تعجز عن مفاداتها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من التائبين المتطهرين، وأن يجعلنا من الأواهين المنيبين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك تائبين، واجعلنا لك اللهم منيبين، واجعلنا لك خاضعين، واجعلنا لك ذاكرين شكرين يا رب العالمين، واجعلنا لك طائعين مطوعين. كما نسألك ربنا أن تبلغنا رمضان في صحة وعافية، وتمن علينا بصيامه وقيامه، ونسألك اللهم بالتوفيق لذلك والقبول منا جميعا، ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين ويخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يؤمننا في أوطاننا وفي سائر أوطان المسلمين. كما نسأله جل وعلا من أراد ببلدنا هذا ووطننا هذا يكره تدميرا له، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يرد